الله وأن يجعل هذا في موازين حسناته إنه سميع مجيب. Dear brothers and sisters, Al-Quran wa Sunnah Society of New York welcomes you all once again to our live lectures with senior scholars and mashayikh of Ahl Sunnah wal Jama'ah, which are being broadcasted via our conference calling system as well as to our online listeners from our on our website at www.albasira.org as well as on Pal Talk. Our today's lecture will be class number 6 for Tafsir Surah Al-Hujurat, where our noble Sheikh Abdul Abdul Nabi Rahman al-Ghuriyan Hafidahullah Ta'ala Ura'a is doing the Tafsir of this Surah. As you all know, he's a member of Council of Senior Scholars as well as a member of Lajna Daim al-Iftah. We thank him for making himself available, and we ask Allah to reward him the best reward. And now, without any further ado, we ask our Honorable Sheikh to proceed. And today, inshallah ta'ala, we will start from verse number 14. وَالْآنْ مَعَ سَمَاحَةَ الشَّيْخِ فَلْيَتَفَدَّلْ مَشْكُورًا مَعْجُورًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع هذا الدرس هو قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الشيخ started out by first giving you the greetings of peace and sending the salams on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, companions and those who follow him in goodness. And then he recited the verses that will be translated today, and the tafsir will be given for them. The first verse is where the Bedouin said, "We believe." And Allah said, "Say, you believe not, but you only say, we have surrendered. For iman or faith has not yet entered your heart. But if you obey Allah and His Messenger, He will not decrease in your reward for your deeds. Surely Allah is all forgiving, most merciful." The other verse, "Only those are true believers who believe in Allah and His Messenger. And afterwards they have no doubt, but they strive with their wealth and their lives for the cause of Allah. Those, they are the truthful. Say, will you teach Allah about your religion while Allah knows all that is in the heavens and all that is in the earth? And Allah is aware of everything. They regard as a favor upon you that they have embraced Islam. Say, do not consider your Islam as a favor upon me. Nay, but Allah has conferred His favor upon you that He has guided you to faith if you truly believe. Surely Allah knows the unseen of the heavens and the earth, and Allah is all seer of what you do." Now, Father Shaykh, المفردات اللغوية اللغوية في هذه الآيات. الأعراب هم سكان البادية، وقوله آمنا صدقنا بما جئت به من الشرائع وامتثلنا ما أمر الله جل وعلا به ففعلناه، وما نهى عنه فتركناه. والإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله أسلمنا يعني انقدنا ظاهرا، والاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. وقوله ولما يدخل الإيمان يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإخلاص وترك النفاق لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم يعني من ثواب أعمالكم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إنه غفور لما فرط من المؤمنين من جهة المعاصي، رحيم يتفضل عليهم بإحسانه. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون الصادقون بالإيمان بدليل ما بعده، ثم لم يرتابوا، لم يحصل عندهم شك في شيء من أصول الإيمان ولا من فروعه، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يعني في طاعة الله ورسوله ولإعلاء كلمة الله جل وعلا، أولئك هم الصادقون، هم الذين صدقوا في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم، ولم يوجد منهم غير الإسلام الظاهري، لأن الإنسان إذا آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهذا منافق. وقوله تعلمون الله بدينكم يعني تخبرونه بقولكم آمنا، والله يعلم من في السماوات والأرض لا يخفى عليه خافية، وهو تجهيل لهم وتوبيخ، يمنون يعني يعدون أسلافهم يعدون أسلافهم عليك منة، والله سبحانه وتعالى يقول لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تمتنوا علي بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي بحسب زعمكم، علما بأن الهداية لا تستلزم الاهتداء إن كنتم صادقين. والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى هداكم للإيمان يعني وضع الإيمان في قلوبكم، لأن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه من الرسل ومن الكتب، وهداية التوفيق والإلهام هذه من الله جل وعلا. وقوله إن كنتم صادقين يعني في ادعاء الإيمان. وقوله جل وعلا غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما والله بصير بما تعملون، يعني في سركم وعلانيتكم، فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم. والله تعالى يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا منتهى الكلام على المفردات اللغوية. وإذا انتهيتم من الترجمة ننتقل إلى الفقرة التي بعدها وهي سبب النزول. الشيخ started off by explaining some of the expressions in the verses, and the first one deals with the expression Arab or Bedouin. Those are the ones who reside in the open areas or the Badia. Also, the expression where they say that we believe, the word here means amanna, which means that we affirm faith. And this concludes every aspect of what Allah has legislated. And that what they are claiming is that we have done what Allah has commanded, and that we have stayed away from all that has been forbidden. Iman, from the language of the Arabic language, refers to of affirmation or affirming something. But legally, when we speak about Iman, it refers to the conviction of the heart, the statement on the tongue, and the actions of the limb. It increases with obedience, and it decreases with disobedience. The statement that they made when they said that we have submitted, what is intended here is that we have surrendered ourselves totally to Islam, to Allah subhanahu wa ta'ala. And the word Islam means that you submit to Allah subhanahu wa ta'ala based on tawheed, unification, and submit to Him in obedience. And also that you free yourself from shirk and the people of shirk. Here Allah subhanahu wa ta'ala mentions also in this verse that if you believe in Allah and His Messenger, if you believe, if you obey Allah and His Messenger, He will not take away or reduce anything of your reward. They claimed, these people, they had claimed this before, the Sheikh said, and that they claimed to have this. And the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned concerning them that if you believe, Allah will not reduce anything of your reward. And that Allah is forgiving. Kafur, yani He is forgiving for the negligence and the disobedience that precede from those who believe. And that He is merciful, that He showers His blessings and His bounties on us as believers. Then Allah goes on and He speaks about those who truly believe, those who have complete iman, and those who believe in Allah and His Messenger, and then lam yartabu, meaning that there is no doubt after being in that state. Whether this doubt is related to the basis of the iman or the branches of faith. These are the ones who are truthful, those whose actions are coextensive with what they claim, not those who simply claim to be believers in their hearts and that is all and nothing else. They also said, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that those people who have these characteristics of not only claiming but do righteous deeds, that they are the truthful ones. They are the truthful ones. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions, are you going to inform Allah about your deen? And Allah is well aware of all that is in the heavens and the earth. Here Allah subhanahu wa ta'ala mentions this as a criticism to them, as a criticism to them in claiming and implying that something is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. Amongst the things that they did also is to mention the fact that they had embraced Islam, almost as if this was a favor that was being given on their part. But rather, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who bestowed this favor upon them by giving them guidance. And what is intended here is that Allah subhanahu wa ta'ala was responsible for placing iman in their hearts and allowing them to enter into this deen. Hidayah or guidance is of two types. The first type of guidance is where a person is given the message clearly, it is explained clearly, and the open guidance is given. Clarity is presented to the person. This is something that is done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is the guidance that is in the Quran, the clarity of the message. There is another type of guidance, which is bringing a person into the deen, and where he submits and actually becomes a Muslim. This type of success is only from Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who changes the heart. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions and he reiterates that Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge of all that is unseen, whatever is in the heavens and the earth. If this is the case, then how can it be that anything is kept hidden from him about your condition and what you really are upon? Allah subhanahu wa ta'ala mentions that he created us and he even knows what our soul whispers to us. And so everything then is before Allah subhanahu wa ta'ala. Now, الفقرة الثانية سبب النزول. نزول الآية 14 قالت الأعراب نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا المدينة في سنة مجدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وقال السدي نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى المدينة تخلفوا هذا هو منتهى الكلام على هذه الفقرة. طيب. Sheikh now mentions the occasion for revelation. And one of the occasions for revelation given in respect to this particular verse is that we had a group of individuals from the tribe of Asad, Ibn Khuzayma, who came and they displayed that they had embraced Islam, but they were not truly believers. And they came and mentioned that they came with the burden and with their children. And they requested that the Prophet sallallahu alaihi wasallam give them a sadaqah. And they started to speak about the things that they had done. And on this occasion, the verse was revealed. As-Suddi mentioned that actually the verse was revealed concerning some of the Bedouins that were mentioned in Surah Al-Fatih. And these were the people of Juhayna and Aslam, some of Ghifar and Dale and Ashja. All of them came and they mentioned that they had embraced Islam, and they did it actually to protect their wealth and other things. And so the verse was also revealed on this occasion as well. The Sheikh mentions this concludes the occasion for revelation for the verses mentioned. نعم يا شيخ. الفقرة الثالثة المناسبة يعني علاقة هذه الآيات بما قبلها بعد أن بعث الله بعد أن حث الله تعالى على التقوى. قالت الأعراب لنا النسب الشريف فلنا الشرف، فذمهم الله تعالى وأبان ضعف إيمانهم وحدد أصول الإيمان الصحيح، وهي التصديق بالله ورسوله والإخلاص في القلب والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله وطاعته وإعلاء دينه، وأخبر بأن الله تعالى يعلم منا يعلم ما في السرائر والعلانية، فيعلم ما هم عليه من ضعف الإيمان وقوته، وأفاد بأنه لا ينبغي لمؤمن أن يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه، بل الله يمن عليه بتوفيقه للهداية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منتهى الكلام على هذه الفقرة، وهي الفقرة الثالثة، وهي المناسبة. The relationship between this particular or these particular verses and what preceded is that after Allah encourages taqwa, and the Bedouins were claiming their noble lineage, and Allah subhanahu wa ta'ala criticized them and made clear the weakness of their faith. And not only that, but specified what Iman truly is, and that it is actual testifying and having recognition that Allah subhanahu wa ta'ala is their Lord and Creator, and that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And not only this, but that they exerted themselves in Allah's way, struggled in His way, in raising up His deen. Also, Allah informed them that He is well aware of all that is hidden and secret. And amongst the things that He is aware of then is that the weakness of their faith. The weakness of their faith. And therefore, it is not something that they should be boastful about, but rather the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the source of their guidance. This is something that should be more favorable and more in the forefront of their minds than anything else, that Allah allowed them to be guided at the hands of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, معنى هذه الآيات، معنى الآية الأولى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله، أي قالت جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد أول ما دخلوا الإسلام مدعين لأنفسهم مقام الإيمان صدقنا بالله ورسوله ولكن الإيمان في قلوبنا، وتمكن الإيمان في قلوبنا، فرد الله تعالى عليهم مبينا لهم أنهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل ولم يصدقوا تصديقا صحيحا عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة وثقة تامة بالله عز وجل، وأمرهم بأن يقولوا انقدنا لك يا رسول الله واستسلمنا وسالمناك فلا نحاربك، وأعلمهم بأنه لن يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد، بل كان مجرد قول باللسان دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة. لذا جاء النفي بلما، حرف الجزم الدال على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبار، وقوله لم تؤمنوا لا يراد به انتفاء الإيمان في الزمن الماضي، بل متصلا بزمن الإخبار أيضا. وقد دلت الآية الكريمة على أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم أن الإيمان والإسلام قد يذكران، قد يذكر الإيمان فقط وقد يذكر الإسلام فقط، وقد يذكر الإيمان والإسلام جميعا كما في هذه الآية. فإذا ذكر الإيمان فلا بد من اشتماله على الإسلام، لأن الإيمان لا بد من تحقيقه بالإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من وجود شرطه وهو الإيمان. أما إذا ذكر جميعا كما في هذه الآية فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص. فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب، فهو تصديق القلب مع الطمأنينة والثقة بالله. والإسلام أعم، فهو مجرد النطق باللسان بالشهادتين وإظهار الانقياد والخضوع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حالة ما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا، أما إذا اجتمع جميعا فكما سبق يفسر الإيمان بالأعمال الباطنة ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وهذا لا يمنع أن المؤمن والمسلم واحد عند بعض أهل السنة، بدليل قوله تعالى عن لوط عليه السلام: ومن آمن معه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم حرضهم الله تعالى على الإيمان الصادق بقوله: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، أي وإن تطيعوا الله ورسوله طاعة تامة وتخلصوا العمل وتصدقوا تصديقا صحيحا لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا، فلا تضيعوا أعمالكم بعدم الإخلاص، والله تعالى غفور ستار لمن تاب إليه وناب وأخلص العمل، رحيم به فلا يعذبه بعد التوبة. وفيه حث على التوبة من الأعمال السالفة وتسلية لقلوب من تأخر إيمانه، والله تعالى يغفر لكم في كل وقت ما قد سلف ويرحمكم بما أتيتم به. ونظير هذه الآية قوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء. تترجمون هذا ثم بعد ذلك نتكلم على معنى الآية التي بعدها. نعم الشيخ goes and he explains the first set of verses that we have here, where some of the Bedouins claim that they believed, and this was of the people of Bani Asad, that they had actually total belief in Allah and His Messenger, sallallahu alaihi wasallam, where in fact iman was not settled in their heart, and that this was explained to them that they, in claiming to themselves having complete iman and complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala, but this was not the case, and Allah subhanahu wa ta'ala made this aware, that they should rather say, we have submitted, that we have submitted totally. Because what they were saying, that we did not fight with you or against you and anything else, and this was to them a claim of having total faith. And so Allah subhanahu wa ta'ala criticized them and made it well known to them that this type of complete iman was not yet found in you, was not complete in you as yet. The word or expression that is used, the particle lemma, it is one of those expressions that shows that something has not occurred yet up to this day and time. So when Allah subhanahu wa ta'ala mentions it in respect to their faith, it's an indication using this expression that this has not yet occurred. The verse also does one of the things, it shows that Iman is more specific than Islam. That Iman is a little bit more specific than Islam. And the madhab or the position of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is that sometimes these expressions are used individually and sometimes they're used collectively. Sometimes we find Iman being used by itself, sometimes we find Islam being used by itself. But whenever they're used separately, or whenever, sorry, they're used individually, whether it's Iman by itself or Islam by itself, then one implies the other. If Iman is used alone, then it implies Islam also. If Islam is used alone, it implies Iman. And a person, therefore, in order for him to be a Muslim, he must have Iman, that is, belief inwardly, which allows him to be a part of this deen. And if Islam is mentioned, if Islam is mentioned, he must have that essential belief that allows him to be a Muslim. And when Iman is mentioned, that is the inward belief, he must have some actions also, that outward actions, which allow him to be a part of this deen. Which shows this separation, or that these are different levels, is the narration of the hadith of Jibreel. When he questioned the Prophet ﷺ about Islam, Iman, and Ihsan. And it was explained that Islam were those outward actions, Iman was those inward actions, and that Ihsan was a higher level. So Islam then is the outward act of submission. The outward act of submission. And this is when they are used separately. Sorry, when they're used together. You have Iman and Islam together, then Islam refers to the outward actions and Iman refers to the state or conviction in one's heart. When they're used separately, Iman alone is mentioned, it refers to both things, and also if Islam is used separately, it refers to both things. Now, بعد ذلك يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أي إنما المؤمنون إيمانا صحيحا خالصا وهم المؤمنون الكمل هم الذين صدقوا بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا تاما بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالجوارح ثم لم يشكوا ولم يتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض وجاهدوا بالأموال والأنفس حق الجهاد من أجل طاعة الله وابتغاء مرضاته قاصدين بجهادهم إعلاء كلمة الله ودينه أولئك المتصفون بهذه الصفات المذكورة هم الصادقون بالاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد المؤمنين لا كبعض الأعراب الذين أظهروا الإسلام ولم يطمئن الإيمان في قلوبهم وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم بأنفسهم والذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل أو إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. ثم هذا هو منتهى الكلام على هذه الآية، ثم بعد ذلك نتكلم على ما بقي. طيب الشيخ went on and mentioned the verse that only those truly believe, those who believe in Allah and His Messenger and then have no doubt after that, but they struggle with their wrath and their persons in Allah's way, they are the truthful. This particular verse mentions those believers that have complete iman, and they are truthful. They have submitted to Allah and His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. They have submitted with their hearts, with their tongues, and in the state of belief. And after that, they have not doubted, but rather they have remained firm into this truthfulness, in this recognition of this, of theirs, and have struggled using their wealth and their persons, hoping to receive Allah's pleasure and the exaltation of His word. These are the truthful ones, not the Bedouins who claim to themselves things that they have not yet done. Imam Ahmad mentions a narration from Abi Sa'id that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the believers in this dunya are in three sections, three groups. Those who believe in Allah and His Messenger and then have no doubt, but they struggle using their wealth and their persons in Allah's way. The other are those whom the people trust concerning their wealth and their lives. And the other, وَالَّذِي إِذَا أَشْرَفَ عَلَىٰ طَمْعٍ تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. And the person, if he comes to something that is desired, he leaves it for Allah, the Exalted, the Powerful. نعم. ثم قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل لهم أيها الرسول أتخبرون الله بما في ضمائركم من الدين ليعلم بذلك حيث قلتم آمنا والله عالم لا يخفى عليه شيء يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض من جمادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان والله لا تخفى عليه خافية من ذلك يعلم بكل شيء فاحذروا أن تدعوا شيئا خلاف ما في قلوبكم. وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغي أن يكون لله وأنتم أظهرتموه لنا لا لله فلا يقبل ذلك أو فلا يقبل ذلك منكم. هذا منتهى الكلام على هذه الآية تترجمونها ثم نأتي بالآية الباقية. Allah mentions the other verse, the Sheikh mentions that Allah says, say, are you informing Allah concerning your deen? And Allah knows whatever is in the heavens and the earth, and Allah is well aware of all things. Here, this particular criticism is directed to them. You informing Allah about what is in yourself, of your deen, where you are claiming and saying that we believe, and knowing that Allah knows that what is ever in the heavens and the earth, whether it's something that is inanimate, or whether it's the animals, or whether it's the jinn. If Allah is all aware of this, why are you trying to inform Him about something that He is aware of? In this particular verse, there is an indication that the deen is something that is for Allah alone. That the deen is for Allah alone. And that it is not something you try to just show off for the people, but the direction is supposed to be for Allah subhanahu wa ta'ala.